الله يهنيها أمك يا محمد، الله يهنيها بعلاليها نرقص ونغني وبعلاليها، والله يفرح أمك يا سليمان، الله يفرح أمك يا ناصر، الله يفرحها بما طرح نرقص ونغني. هلا هلا هلا هلا هلا، عاش ابو الطنش عاش. الله يهنيها أمك يا محمد، الله يهنيه، الله يهنيه أمك يا سليمان، الله يهنيها يا ناصر. بعلاليها وانا نرقص ونغني، بعلاليها نرقص ونغني، نغني نغني نغني نغني نغني نغني. وجينا نغني لمحمد هاغي علينا يمه، لن صوت الزغاريد يا بنت خالو عمو. وجينا نغني لمحمد هاغي علينا يمو، علن صوت الزغاريد يا بنت خالو عمو. عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا. او يخلف على ابو يزيد يخلف علي بالاول، طلبنا الناسب منه واعطانا غزال مصور. يخلف على ابو يزيد يخلف علي بالاول، طلبنا من المناصير اعطانا غزال مصور. عمي على صدر البيت ميلي على الغزال، عمر وعادل يا غالي وابو احمد الغالي. عاش ابو احمد عاش. هلا هلا هلا هلا. شعراتك رد عرد، خلي شعراتك لمحمد ما خدام. ردي شعراتك رد عرد، خلي شعراتك لسليمان وناصر ما خدام. هي يا عمر لا تقول نسيتك، وانت يا عادل العزيز الغالي. خي يا ابو احمد لا تقول نسيتك وانت المفتح الاصيل. شالوا شالوا فوق يوم العريس غردي والاهالي جات تشنى يا بدر الهلالي. يوم محمد غردي والاهالي جات تشنى يا بدر الهلالي. خي سليمان لا تقول نسيتك، خي نصر لا تقول نسيتك، وانت لبد العزيز الغالي الغالي الغالي الغالي الغالي الغالي الغالي. عاش ابو يزيد المناصير عاش، هلا يا عمر وعادل هلا. ابو احمد ماشي بدرب محمد وصل سلامي، سلم عابن طناش أهلي وحمامي. ماشي بدرب محمد وصل سلامي، سلم عابو يزيد أهلي وحمامي. كل يوم اقول اليوم باكر يبينون، واعطينا للمبشرين الباس من العيون. كل يوم يا بن طناش باكر يبينون، واعطينا المناصير الباس من العيون. من مثلك مين العالم منك مبسوطين، ما نصير من مثلك مين العالم منك مبهورين. هو مالك علي يا مين عيونك تسحر ملايين. والله وحب حبني عالخدين شو الجكارة، ريد اشتكي للزين قاض العذاب. يا المرتجي عالسيف سيفك جرحني، بين الخالق والناس حبك فضحني. يا المرتجي عالسيف سيفك جرحني، بين الخالق والناس حبك فضحني. جيت من بعد الفرقة تروح وتنساي وليش قلبك قاسي يا الأسمران خايف من بعد الفرقة تروح وتنساي كيفك على كيفك يا ابن طانس زعل ورضى على كيفك يا هالمناصب والله وكيفك على كيفك يا الاسمران زعل ورضى على كيفك بس لا تنسى غالي طناشية رعنا عربي على الماي نعنا عربي على الماي وهالبنت الطناشية نعنا عربي على الماي نعنا عربي على الماي وهاي البنت بعرفها سرقة حرامي سرقة حرامي غدشتني غمزي أنا ما خلت عقلبي ما خلت محمد ما رخى يا اليوم ما اندهيلو واني بحجيلو واني بحجيلو قولي لسليمان ناصر بحجيلو عمر وعادي الاخوان اثنين يشبه ابو احمد معني جمتين والله ويما الثويب الحاضر لا يا غبار يما الثويب الحاضر لا يا غبار ثوبك الزين ما نلقى مثيله ثوبك الزين ما نلقى مثيله يما الثوايب الصيني جننتيني وطلعتيني من ثوبي خافي الله وطلعتيني من ثوبي خافي